بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في درس مضى عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ثم انتقلنا إلى الحقوق الواجبة للصحابة رضي الله عنهم، ومنها حبهم وموالاتهم، بيان فضلهم، ومنها بيان فضلهم، بيان فضلهم مسابقة الإسلام، عدم سبهم، عدم سب الصحابة رضي الله عنهم، عدم الخوض فيما شجر بينهم، اتباع طريقتهم. هل في دليل على اتباع طريقتهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان. إذن وهنا الضمير قال واتبعوهم بإحسان، لا هنا جمع يدل على اتباع الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومر معنا أيضا عقوبة من أساء فيهم القول، كما قرأنا عليكم، مش الكتاب اللي قرأنا عليكم منه، الصارم المسلول، ومنها الدعاء لهم. وهذا يعني قل من تجد من يدعو للصحابة رضي الله عنهم، يعني نحبهم ونوليهم ولا نقبل أحد أن يسبهم ويتكلم فيهم، لكن نسقوا عن هذه الخصلة. الدعاء ما دليله؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ننتقل إلى درس اليوم. قال الشيخ عليه رحمة الله، نعم، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، قرأناها هذه، خلاص إذن دعنا. الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بدليلين، الدليلان هما: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فالأصل قال: ومن أصول، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل، الأصل هو ما يبنى عليه غيره ولا ينوب عنه غيره، ولا ينوب عنه غيره. إذن من أسس عقيدتهم، من الأسس، أسس العقيدة، سلامة القلوب للصحابة رضي الله عنهم، هذا أساس في العقيدة، أصل لا يمكن أن يتنازل عنه أبدا. سلامة، سلمة، السين واللام والميم، يقول ابن فارس: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية. السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية. وسمي الإسلام، الإسلام هو معناه الانقياد، وسمي الإسلام لأنه يسلم من الإباء والامتناع. سمي الإسلام إسلاما لماذا؟ لأنه يسلم من الإباء والامتناع. ولهذا مر معكم أن من أنواع الكفر كفر الإباء والامتناع. إذن لماذا صار كفرا؟ لأنه يضاد الانقياد. فكفر إبليس ايش نوعه؟ هبة؟ لأن الله قال له اسجد، قال لا ما أسجد. إذن الإسلام من سمي إسلاما لأنه يسلم صاحبه من الإباء والامتناع. ومنه اسم الله السلام، ومنه اسم الله السلام. عليكم السلام. اسم الله السلام لسلامته، قال العلماء لسلامته سبحانه مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. سمي الله عز وجل السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. والجنة سميت دار السلام. إذن السلامة هنا قوله سلامة قلوبهم كيف تكون؟ نقول السلامة هنا أصل يدل على صحة القلب، أصل يدل على صحة القلب وعافيته من الغيظ والغل والحقد، أصل يدل على صحة القلب وعافيته من الغيظ والغل والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن السوء بهم. فمن لم يسلم من الغيظ على الصحابة والغل في قلبه والحقد عليهم وظن السوء بهم فليس من الإسلام في شيء. قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني الآن لو تحدث لك شخص عن رجل من أهل العلم وقال أنه قال كذا وفعل كذا، هل مباشرة تستعجل وتقول فعلا أو تقول لا تأكد إن شاء الله هذا ما يمكن أن يقوله فلان؟ هؤلاء لا يسوون شيء بالنسبة لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما ذكر الله الغيظ قال ليغيظ بهم الكفار، منهم الصحابة. إذن أنت دائما تظن بالصحابة الظن الحسن. طيب من أغاظ الله به أحدا من الصحابة فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ ولم يقل ليغيظ بهم المؤمنين. انتبه لهذا، الله في القرآن قال ليغيظ بهم الكفار ولم يقل ليغيظ بهم المؤمنين. فيجب تطهير القلوب من هذا كله، من الحسد، الغل، الحقد، ظن السوء بالصحابة رضي الله عنهم. طيب بما تسلم القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعل قلوبنا سليمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسلم بعدة أمور. الأمر الأول ذكر محاسنهم، فكان إذا كان اللي يذكر هو حسنات سالم القلب لأنه لابد أن ينتج محبة. الثاني إحسان الظن بهم، فإذا جاءت الروايات التاريخية تتكلم عن بعض الصحابة وترميه بشيء نقول الرواية تحتاج إلى ما ينظر في صحتها، ولا سيما أن أكثر الروايات أو أقول كثيرا من الروايات وليس أكثرها تجد فيها لوط ابن يحيى أبو مخنف هذا رافضي وضاع كذاب، والطبري نقل في روايات كثيرة عنه بقصد واحد هو لأجل أن يعرف الناس أن هذه الرواية من طريق لوط بن يحيى أبو مخنف، على طول مباشرة يطرحونها فيسلمون منها. ولهذا هو قال في مقدمة قال قد تجد شيء تستشنعه لكن هو لم يؤت من قبلنا، وإنما أوتي من قبل الرواة الذين ذكروا. عد لو يأتي شخص الآن من أهل العلم ويحقق هذه الروايات ويبينها للناس لكان هذا من أنفع ما يمكن. ها؟ ما أدري، كل التاريخ الطبري إيه مرويته بمخنف أخذ فيها رسالة في الجامعة الإسلامية، لكن فيه غيره، يعني لو تؤخذ رسائل أو طلاب علم أو شخص متفرغ يعني من أهل العلم ينفع الله به. طيب هو من أهل العلم يعني ما هذا يحتاج سؤال، أنا ما أعرف هو، يعني ليس كل شخص يأتينا ويبدأ يصحح ويضعف خلاص نقبل. ها؟ يعني يذكر أقوال أهل العلم فيها. ها؟ إذا كان يجمع جمعا سليما طيب. الثالث الإمساك عن مساوئهم، يعني البشر يحصل منهم خطأ، لكن هل الصواب أن تبرز الحسنات أو الصواب أن تبرز السيئات؟ لا، تبرز الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسك، وهو صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في فضائلهم. الرابع معرفة سابقتهم في الإسلام، يعني أفنوا حياتهم في دين الله عز وجل وهم أسبق الأمة بإطلاق، أليس لهذا قدر؟ بلى. الخامس أنهم بذلوا مهجهم وأموالهم وأولادهم في نصر هذا الدين، فمن استرخص نفسه وماله وولده لهذا الدين ألا يكون هو من أحسن الناس؟ السادس النظر في واقع حياتهم، فهم المثل الأعلى في تطبيق هذا الدين على أرض الواقع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني، فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نتيجة ذلك، نتيجة سلامة القلوب مثل ما ذكر أخونا مهدي، هي المحبة والتقدير للصحابة واعتقاد الفضل وأنهم القدوة. وإذا سلم القلب سلم ماذا؟ سلم اللسان. إذا سلم القلب سلم اللسان، سلم من شتمهم والوقيع فيهم. فإذا سلم اللسان من الشتم والوقيع فيهم أنتج ذلك وأثمر ذكر محاسنهم والترضي عنهم والاستغفار لهم. انظر الشريعة للأجري 2485 إلى 2492، أطال الأجري عليه رحمة الله في الكلام عليه. استدل المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا مغفرة الله ورحمته ومرضاته بقوله تعالى والذين جاءوا، هل الآية اللي قبله والذين تبوأوا الدار، طيب والآية اللي قبله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء هل يمكن تكون منهم يا أنس؟ أنت الثاني، الأنصار انتهى، بقي الثالث والذين اتبعوهم بإحسان، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، يعني يطلبون يبتغون يعني يطلبون فضلا من الله ورضوانه. يقول العلماء يبتغون في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، أي والحال أنهم يبتغون ويطلبون الفضل من الله والرضوان. إذا هذا وصف لإيش؟ لحالهم. من اللي يصف حالهم؟ الله عز وجل. والابتغاء أين مكانه؟ القلب. إذن الله زكاهم، الله زكاهم جل وعلا، فليأتي واحد ويتكلم فيهم؟ إذن الله أخبر عما في قلوبهم وأثنى عليهم باستقامتهم وصلاح قلوبهم. ولصلاح قلوبهم صدقوها بأفعالهم، يعني صدقوا ذلك بأفعالهم. قال وينصرون الله ورسوله. فالقلوب صالحة والأعمال صالحة. ثم حصر الصدق فيهم جل وعلا فقال أولئك هم الصادقون، يعني صادقون بما في قلوبهم وصادقون بأفعالهم، فصدقوا ما في القلوب بالأفعال. هم ضمير يفيد، ضمير الفصل يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، فكأنه قال لا صادق إلا هم، كأنه قال. وهذا يدل على ماذا؟ هذه نقطة مهمة جدا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عندهم من الصدق ما ليس عند غيرهم ممن جاء بعده، فوصلوا إلى درجة من الصدق لم يصلها غيرهم. ولهذا ايش يقول أبو بكر المزني؟ والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة. يعني لو عمل الأمة جميعا في كفة بحده بذاته بدون ما مرجح لكان أكثر بكثير من عمل أبي بكر. طيب لماذا رجح عمل أبي بكر؟ بشيء وقر في قلبه. إذن هذا هو الصدق يا أخوان، هذا هو الصدق. ولذلك تجد أحد يؤمن بالنار وتجد يرتكب المنكرات يقر بالنار، وتجد آخر إذا خوف بالنار تأثر وبكر ما استطاع يعني يفعل شيئا. حتى الإمام أحمد يقول إنه لتعرض لي النار عند الطعام فما أستطيع أن أكل. إذن صار الصدق والإيمان يتفاوت. ثم قال الله بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا يعني سكنوا، والدار هي طيبها الطيبة. ومن هم هؤلاء؟ هم الأنصار. قال أهل التفسير ومعناها أي لزموا الدار والإيمان، لأنه قال تبوأوا الدار والإيمان، يعني لزموا الدار ولزموا ماذا؟ الإيمان. قال يحبون، المحبة وين مكانها؟ في القلب. يحبون من هاجر إليهم وهم قريش، من هاجر من قريش ومن غيرهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أموال بني النضير، أعطاها المهاجرين لحاجتهم وفقرهم، فلم يتأثر الصحابة رضي الله عنهم لذلك. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بس وقفوا عندها الحد زادوا. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال العلماء الخصاصة هي الجوع والفقر والحاجة، هذه الخصاصة، يعني هو محتاج ويقدم على غيره، يقدم غيره على نفسه. قال ابن كثير، اكتبوا كلام ابن كثير، قال ابن كثير هذا المقام، اللي مقام من؟ الأنصار. هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله تعالى بقوله هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله تعالى بقوله ويطعمون الطعام على حبه وقوله وآتى المال على حبه. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به. هؤلاء الذين قال الله يطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه قال تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون إليه لهم إليه حاجة ولا ضرورة، يعني عندهم غير فما عندهم مشكلة، لكن باقيت عندهم محبة حبة المال. قال وهؤلاء، كل كلام من كثير، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. يعني شخص عنده مال كثير أخرج منه وبقي عنده، وشخص لا هو محتاج إليه ويقدمه لغيره. وتعرفون قصة الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ضيف فبحث في بيوته كلها فلم يجد شيئا، فقال من يضيفه الليلة؟ فأخذ واحد الأنصار فجاء إلى بيته فقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما عندي إلا طعام الصبيح. قال نوميه، فإذا جئنا نأكل فأطفئ السراج حتى نوهمه أننا نأكل ونحن لا نأكل، لأجل أن يعطوه فرصة ليأكل. فلما جاء من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. العجب هنا ايش سببه؟ الخروج عن النظائر. نعم احسنت. ثم ذكر الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال شيخ الإسلام وقد قال كثير من السلف، وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء. كل كلام الشيخ الإسلام وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار، إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. إذن هي ثلاث فئات: مهاجرين، الأنصار، من استغفروا للمهاجرين والأنصار. ثم قال الشيخ فمن لم يكن قلبه سليما لهم، فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء. الفتاوى 28405. وانظر قوله اغفر لنا وقوله ولإخواننا، فجعلوهم إخوة. الأخوة هذه ما نوعها؟ أخوة الدين. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، بدأ يدعون الله عز وجل أن يطهر قلوبهم من الغل. قال مالك من أصبح وفي قلبه بغض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. من أصبح وفي قلبه بغض لأصحاب محمد فقد أصابته هذه الآية، ثم قرأ ليغيظ بهم الكفار. قال شيخ الإسلام في المنهاج 1-22: ومن أعظم خبث القلوب، فلان قلبه خبيث وفلان قلبه إيش؟ أخبث، وفلان قلبه أخبث. طيب ما هو من أعظم خبث القلوب؟ قال: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين، أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبي، وسادات أولياء الله بعد النبي. يقول ولد من الروافض يقول لأبوه اليهود يدخلون الجنة؟ قال نعم. طيب النصارى يدخلون الجنة؟ قال نعم. قال طيب والسنة يدخلون الجنة؟ قال الجنة مطعم كل من بغى يدخل. شوف كيف يعني عجيب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وإذا قال الجنة مطعم يدخل من يعني ترى من أبي بكر إلى اليوم، ليست القضية مجموعة من الناس. ولذلك أخزاهم الله يذكرون في رواياتهم يقول إن أبو بكر ما أسلم، إنه مشرك يعبد صنم. طيب وإنه معلق صليب في رقبته مخفي عن الناس، من أين لكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عندما أغضب أبي بكر ويقول كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، ويقول كل شخص له منا كافأناه عليها إلا أبي بكر، ويقول ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، ويقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم يقولون هذا قول، أخزاهم الله. نسأل الله أنه يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، في الآية الله قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة إيش؟ القلوب. قال ولا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة اللسان. فمرتبط سلامة اللسان بسلامة القلب، إذا سلم القلب سلم اللسان، وإذا أصيب القلب بالغل والحقد والحسد سب اللسان وشتم. من فوائد هذه الآية، العلماء ذكروا فوائد كثيرة لكن نذكر شيئا منها. من فوائد هذه الآية الاجتهاد في إزالة الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم. لو قدر، وهذه أنا نذكر أنفسنا بها أولا وإخواننا ثانيا، لو قدر أن أحد بدأ يستمع هالقنوات، القنوات الرافضية كثيرة والإذاعات كثيرة، فاحرص أن تبتعد عنها. لكن لو قدر أن أحدا سمعها ممن تعرفون أنتم وبدأ وهو جاهل بالدين، ما يعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة، يعني من عوام الناس، فبدأت تدخل الشبهات في قلبه، فصار في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون له؟ تعالجونه بأمرين. الأمر الأول الدعاء والابتهال إلى الله أن يخرج هذا الغل من القلب، الدعاء والابتهال إلى الله أن يخرج هذا الغل من القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثانية قراءة الآيات والأحاديث الدالة على فضلهم وسابقتهم. كل ما تقرأ الآيات والأحاديث الدالة على فضل الصحابة وسابقتهم وجهادهم ومصابرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم تزيد في محبتهم في قلبك وتزيل الغل والحقد عليهم. أحد الرافضة اهتدى بسبب واحد، ما هو؟ قال أنا نحن نسب عائشة وحفصة، فقرأت القرآن فوجدت في القرآن أن الله يقول وأزواجه أمهاته، فقلت الله يقول أمهاتنا ونحن نسبها، إذن نحن أسلسا على الدين الصحيح. ففتح الله عز وجل قلبه. أحد الزيدية جاء من اليمن إلى المدينة يريد طلب العلم، هو يعني أحب العلم لكن ما عنده شيء منه، يقول فلما دخل المسجد النبوي وصلى فيه جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قالوا من هذا؟ قالوا هذا عمر. قال أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال إذن نحن إما نحن الصواب والصحابة خطأ، وإلا نحن الخطأ والصحابة هم الصواب. فانتقل إلى مذهب السنة والجماعة. ثم ذكر الشيخ الحديث فقال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا هنا نهي فتفيد المنع والتحريم. تسبوا، السب ما هو؟ هو الشتم والقدح والعيب. السب هو الشتم والقدح والعيب، أي لا تشتموا أصحابي، أي يا شيخ إبراهيم، أي لا تشتموا أصحابي ولا تقدحوا في عدالتهم، ولا تقدحوا في عدالتهم ولا تعيبوهم في سلوكهم. ما هو ضابط السب؟ شيخ الإسلام في الصارم المسلول صفحة 561 ذكر ضابط السب، قال ضابط السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، هو الكلام الذي يقصد به إيش؟ الانتقاص والاستخفاف كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. يعني إذن أي كلام يقصد به انتقاص واستخفاف فهو سب. من يعطي ضابط السب؟ ها يا شيخ مهدي؟ هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف. الانتقاص والاستخفاف، أحسنت. أصحابي هنا قال لا تسبوا أصحابي، بل المقصود بالصحبة هنا الصحبة الخاصة. كيف عرفنا أن الصحبة الخاصة؟ لأنها مقابل الصحبة العامة. عرفنا أنها الصحبة الخاصة لأنها مقابل الصحبة العامة. ويدل لذلك أن المخاطب هو خالد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى بني جذيمة، فخرجت بنو جذيمة للقاء خالد وكانوا قد أسلموا، ومن عادتهم إذا أرادوا أن يستقبلوا الناس يستقبلونهم بالسلاح، هذه عادتهم. فخرجوا وكانوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني ما عرفوا يقولون ما يريدون. عبد الرحمن بن عوف عرف أنهم قصدهم أنهم أسلمنا بس ما فهموا، ما استطاعوا أن يعبروا. خالد رضي الله عنه ما عرف هذا، فكلمه عبد الرحمن بن عوف فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، قتلهم خالد، قال ألقوا السلاح، فقالوا من ألقوا السلاح؟ فقتلهم وقتل منهم، فعتبه عبد الرحمن بن عوف فسب عبد الرحمن. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال لا تسبوا أصحابي. إذن المسبوب عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن أسلم قبل الفتح، وخالد أسلم بعد الفتح، والمقصود بالفتح ما هو؟ صلح الحديبية. إذن المقصود بالصحبة هنا إيش نوعه؟ لا تسبوا أصحابي. كيف عرفت أنها الخاصة؟ لأنه مقابل الصحبة العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله بربه، وهو البار الصادق. يحتاج أن يقسم؟ لا يحتاج، لكن أراد أن يؤكد صلى الله عليه وسلم الخبر. قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. المد هو ربع الصاع، وهو ملء الكفين المتوسطتين. اجعل في الكفة جبل أحد، لكن كله ذهب ليس حجارة، واجعل في الكفة الأخرى ربع الصاع. أيهما اللي يرجع؟ ربع الصاع. وهل هو ذهب ذهب بذهب؟ لا، المد لا يوزن به الذهب، المقصود به الطعام. إذن مد من طعام يتصدق به صحابي خير من أحد يتصدق به صحابي آخر بعد الفتح، فكيف بمن هو ليس بصحابي؟ فضل عظيم. طيب، ما الذي فضل نفقة الصحابي على غيره؟ قال العلماء: الذي جعل فضل نفقة الصحابي على غيره، قال: هو ما في قلبه من الإيمان. هو ما في قلبه من الإيمان، لأن الأعمال تتفاضل بما في القلوب وتتفاضل بالأعمال، لكن تفاضل الأعمال بما في القلوب هو المؤثر. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الذين بعد الفتح، فهل يتجرأ عاقل عنده شيء من ريح الدين أن يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم وهو ليس بصحابي ولا من القرون المفضلة؟ لا والله، ما يستطيع من عنده أدنى عقل أو خوف من الله عز وجل. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم. مر معنا شيئا منها، وعندكم أنتم أيضا شيئا منها. تذكرون لنا شيء من فضائل الصحابة؟ نعم، في غير زيادة؟ والسابقون الأولون من هجر الأنصار. نعم، في غيره؟ لا يستوي منكم. نعم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهن من النساء، لستن كأحد من النساء. في زيادة؟ ولا يبغضهم إلا منافق. نعم، هاي عدولا خيارا، فهم لا شك أنهم في مقدمهم الصحابة رضي الله عنهم، إضافة إلى الفضائل الخاصة. والفضائل الخاصة كثيرة، جمعت هنا لكم بكتاب. ايش اسمه كتاب اللي جبناه؟ فضائل الصحابة الإمام أحمد. فضائل الصحابة الإمام أحمد، وقرأنا عليكم في المقدمة مؤلفات أي التي ألفت في هذا، فهي كثيرة، لأن أهل العلم يعرفون قدر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كتب السنة كلها تجد فيها قسم بفضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني أنهم يتفاضلون مثل ما مر معنا. ذكر صنفين من التفاضل الشيخ، أو ذكر نوعين ممن يتفاضلون، ثم ذكر بعدهم قوما كذلك، لكنه ما ذكر تفاضلهم، ذكر تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا نوع، يعني من أنفقوا من قبل أفضل ممن أنفقوا من بعد. الثاني تفضيل المهاجرين على الأنصار. من يذكر لي فعل عمر رضي الله عنه في طعون عمواس؟ ها، تذكر يا شيخ عبد الرحمن؟ جمع المهاجرين استشارهم لدخول المدينة، اختلفوا عليه، ثم دعا الأنصار استشارهم اختلفوا عليه، ثم دعا مهاجرة الفتح. أي أحسنت. إذن عمر رضي الله عنه ليست قضية قريش أو غير قريش، لا، قضية الأفضلية معه. وعندنا الأثر سنقرأه عليكم بعد قليل. ثم ذكر الشيخ فضيلة أهل بدر وقال وكانوا 318. ماذا قال الله عنهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يوم بدر يا أخوان يوم معظم، يوم بدر يوم معظم، ولهذا سماه الله يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال ابن عباس سمي يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، تأسف الصحابة الذين ما حضروه. من تذكرون ممن تأسف؟ ها؟ لا، أنس بن النضر قال يا رسول الله فاتني يوم بدر والله لا إن لقيت على العدو ليرين الله ما أصنع، فما عرف في أحد إلا ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. يعني هو والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لكنهم ظنوا أنه ليس هناك قتال وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير، فأراد الله غير ذلك سبحانه جل وعلا لحكمة يعلمها سبحانه. تعظيم يوم بدر تعظيم لأهله وبيان لفضلهم، تعظيمه تعظيم لأهله وبيان لفضلهم. ولذلك ذكر الله أنه نصرهم بالرعب، أنه نصرهم بالرعب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا واحد. الثاني إمداد الله لهم بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال جبريل كما في البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضيلة أهل بدر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين، قال الراوي أو كلمة نحوها. قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ومما يدل على فضيلتهم الحديث ذكره الشيخ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه في قصة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال ابن حجر اكتب كلامه، قال ابن حجر والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر، الاستدلال على فضل أهل بدر، وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم. وهي بشارة عظيمة، ما في أحد قيل له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر، هي روايات في لعل فيه إن. ولهذا يقول ابن حجر أيضا في الفتح أما لعل، يعني في كلام الله ورسوله، يعني معنى كلام ابن حجر فإنها جاءت لتأكيد الوقوع وليست للترجي، جاءت لتأكيد الوقوع وليست للترجي، وكأنه أخذها من قول بعض الصحابة عسى في القرآن واجبا، ولكنها مرة واحدة جاءت في القرآن ليست واجبة. وين هي؟ ها؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أما غيرها فكله واجب، كما ذكر هذا أهل التفسير. إذن ممكن أن نؤكد أيضا كلام ابن حجر بالروايات الأخرى، أن الرواية الأخرى إن الله اطلع على أهل بدر، فهي تفسر هذا. قال إن الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم، هنا اعملوا ما شئتم للتكريم أو للتبكيت في هذا الحديث؟ للتكريم. ما الذي أدلك على أنها للتكريم؟ السياق، لأن في آخره قال فقد غفرت لكم. هل تأتي للتبكيت والإذلال أحيانا؟ فقوله أي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، إن يدل على التبكيت. قولي في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قوله اعملوا ما شئتم، هذا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟ تشمل الكل، يعني تدخل مستقبل يدخل فيها. طيب ما الذي يدلك على أنه يدخل فيها؟ أي في المستقبل. أحسنت، هو نص الآية يدل على هذا، اعملوا ما شئتم في المستقبل، لكن أيضا فعل حاطب يدل على هذا، لأن فعل حاطب بعد بدر بست سنوات، متى؟ عام الفتح، بدر في الثانية وعام الفتح في الثامنة، إذن فعل حاطب بعده بست سنوات، إذن دل على أنه اعملوا ما شئتم طول حياتكم. والمراد، يقول العلماء، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خصوا، الكلام كله لابن حجر، وأنهم خصوا بذلك، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت ماذا؟ محو ذنوبهم السابقة، وأهلتهم، كل كلام ابن حجر، وأهلتهم لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، وأهلتهم لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت. الفتح 744. واستدل العلماء أيضا بهذا الحديث أنهم يموتون على التوحيد قطعا، لما قال غلام حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن حاطب النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. تميزت معركة بدر بعدة مميزات، المميزة الأولى أنها فاصلة بين مرحلتين. ما هما هاتان المرحلتان؟ المرحلة الأولى إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، والمرحلة الثانية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يعني قبل بدر إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، بعد بدر لا تزال طائفة، إذن هي فاصلة بين ماذا؟ بين مرحلتين. الثاني أنها أول معركة في الإسلام، ولهذا ندم من فتته من الصحابة، وأنها مع أكبر عدو وهم قريش، ويدل على ذلك على قوتها أن المنافقون لم يحصل النفاق منهم إلا بعد بدر، لما جاءت بدر عرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يظهروا باطلهم فبدأ النفاق. الثالث أو الثاني الثالث أنها صارت فرقانا بين الحق والباطل. الرابع أن الله قضى فيها على رؤوس الكفر والطغيان. شوف الحكمة كيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا للعير وأراد الله عز وجل شيئا أنفع لهم من العير، والله حكيم عليم جل وعلا. يعني لو أخذوا العير، نعم أخذوا شيئا من المال تقووا به، لكن لما جاءت المعركة وقتلوا رؤوس قريش كلها ماذا حصل لقريش؟ ضعفت ضعفا شديدا. أيضا ها الرؤوس هذه كانت تخيف البقية أن يسلموا، فلما قطعت الرؤوس بدأت الناس تسلم. خالد بن الوليد أسلم، عمرو بن العاص أسلم، أسلم عدد لا يستهان به، لأنه كان في السابق يمنعهم أبو جهل، عتبة بن ربيعة، عقبة بن أبي معيط، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف أو أبي بن خلف، يقول شعبها الشاك كما عند البخاري. إذن هي قضت على رؤوس الكفر، فكان فيها نوع معادلة ورفع للدولة الإسلامية. الرابع أو الخامس مشاركة خيار الملائكة مع خيار المسلمين. يعني قد يشاركوا الملائكة في معارك أخرى، لكن لم يرد أنهم خيار الملائكة، ولم يرد أن المشاركين من المسلمين هم خيار المسلمين. السادس وهو داخل في الماضي لكن يعني يذكر لأهميته، قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل. وأبو جهل ترى يعني يعتبر أفعاله من أشد الأفعال. من هو الذي قال الله عنه ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا؟ الوليد. كاد الوليد أن يسلم وهو من كباره، واختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول وتأثر، فخشي أبو جهل أن يسلم فجاء إليه ليمنعه عن الإسلام، وكان الوليد أكبر من أبي جهل سنة، والوليد خاله، لكن هذا عنده الخبث والمكر، فقال له إن الناس يتحدثون أنك تذهب إلى محمد لتأكل من طعامه. شوف كيف يريد، هذا ما تحدث فيه أحد، هو كذا من نفسه قال أنا أذهب لأكل من طعام محمد وأنا أشوف أموالك، والله الناس يتحدثون. هذه يعتبرها إيش؟ أي سبب؟ قال طيب ما العمل؟ يعني أنا أريد أن أبعد. قال إذا تريد العمل ما لك حال إلا أن تتكلم في محمد وفي كلام محمد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا، أي فما وجد إلا هذه الكلمة، إن هذا إلا سحر يؤثر. خشي أبو جهل أن يتراجع الوليد فقال أقولها للناس مباشرة، ذهب للناس يقول الوليد يقول هذا سحر، علشان يقطع الطريق على الوليد لئلا يسلم. فعجيبه في مكره وخبثه، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. مكانة بدر عند الصحابة يا أخوان، عمر رضي الله عنه يعني كان يعطي البدريين 5000 5000 ويقول لأفضلنهم على من بعدهم، رواه البخاري. يعني زاد لهم ليش؟ لفضلهم وليبرز فضلهم للناس. وهذا مستقر ترى عند الصحابة رضي الله عنهم. علي صلى على سهل بن حنيف ها؟ فكبر عليه ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا زاد خمسة وستة. هو يعرف أن الناس تبي تستغرب ليش، فالتفت على الناس فقال إنه بدري، فقال إنه بدري، يعني أني زدت عليه لفضله. ما هو فضله؟ أنه من أهل بدر. حتى النساء الصغار معروف عندنا هذا. عائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك لما خرجت تقضي حاجتها ومعها أم مصطح، فعثرت أم مصطح بثوبها فقالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة بئس ما قلت، يعني هي ذهبت معها يعني ما في كنف في البيوت فما تستطيع تخرج لوحدها في الظلمة، تحتاج أحد يجسرها كما يقال. فقالت بئس ما قلت، يعني ومع أنها ذهبت لمصلحتها تقول لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. شوف كيف يعني، فبدر رفعة عظيمة عند الصحابة رضي الله عنه. حضر أناس باب عمر وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وشيوخ من قريش، سهيل بن عمرو وسفيان بن حرب وشيوخ من قريش. فخرج إذنه، فخرج آذنه يعني ليسمح، فجعل يأذن لأهل بدر، اصبروا بعدين، كصهيب وبلال وعمار. صهيب وبلال وعمار ما موقعهم في مكة؟ كانوا عبيد مستضعفين. قال فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعمار، وكان والله بدريا. شوف كيف كان بدريا، وكان يحبه وكان قد أوصى به. فقال أبو سفيان ما رأيتك اليوم قط، يعني موقعنا موقفنا هذا كيف يكون، إنه يؤذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا، يعني رأى أنه احتقار له. قال فقال سهيل بن عمرو ويا له من رجل ما كان أعقله. اسمعوا قصة يا أخوان مؤثرة رضي الله عنهم وأرضاه. قال أيها القوم إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوا أما والله لما سبقوكم به من الفضل فيما يرون أشد عليكم فوتا من بابكم. هذا الباب تأثرتم، هم سبقوكم إلى وين؟ إلى الجنة. أشد عليكم من فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه، إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه. ما في إمكانية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى الله أن يرزقكم الجهاد والشهادة. ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام، ذهب يجهد، يعني يريد يعوض شيئا من النقص والخسارة الذي خسرها. قال الحسن صدق والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. اكتبوا كلام الحسن، والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. ليتنا نخاطب أنفسنا بهالعبارة، نسأل الله أنه يعيننا على أنفسنا أن نخاطب أنفسنا بهذه العبارة وأمثالها. لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. ثم انتقل الشيخ من بدر إلى بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان كم عددهم؟ أصحاب بيعة الرضوان وردت الأحاديث في البخاري ومسلم أنهم 1400، ووردت أنهم 1500. فجمع ابن حجر بينها فقال هي في الحقيقة بين 1400 والألف وخمسمائة. فمن الصحابة من حذف الكسر فقال 1400، ومنهم من جبر الكسر فقال 1500. يعني هذا معروف عند العرب. فمن قال 1400 لا ينافي من قال 1500، لأنهم هم بين 1400 و1500. فمن العلماء، فمن الصحابة من جبر، ومنهم من ألغى الكسر. مكان الحديبية، مكان البيعة في الحديبية، والحديبية تسمى اليوم الشميسي. يقول صاحب كتاب نسب حرب، يقول تقع غرب مكة على بعد 22 كيلا على الطريق إلى جدة. غرب مكة على بعد 22 كيلو متر على الطريق إلى جدة، يسمى الآن الشميسي، هي الحديبية. قال سبب تسميتها بالشميسي لأن رجلا اسمه الشميسي حفر بها بئرا فسميت باسمه. وقعت سنة 6 للهجرة، صلح الحديبية كان سنة 6 للهجرة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ورد في بعض الروايات كما عند مسلم أنهم بايعوه على ألا يفروا. في أكثر من رواية عند مسلم بايعناه على ألا نفر وليس على الموت. وفي بعض الروايات أنهم بايعوه على الموت. فجمع بينهم العلماء قالوا من قال بايعناه على ألا نفر أتى باللفظ، ومن قال بايعناه على الموت فقد أتى بلازم اللفظ. إذا كان لا يفر معناه، إذا كان لا يفر معناه إما ينتصر أو يموت، فلا منافاة بينهما. بايعوه غير رجل واحد اسمه الجد ابن قيس، اختبأ تحت بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خرج إلى في الحديبية؟ أراد أن يكسر الحاجز الذي صنعته قريش، لأنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له ولا لأصحابه أن يعتمروا، كل الناس تعتمر وتحج إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذا الحاجز، فخرج يريد العمرة وساق الهدي وأحرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو استأذن ما أذنت له، إذن لابد من شيء يزعجهم ويجبرهم إجبارا. فسار صلى الله عليه وسلم، ولما كان في عرض الطريق ورد في بعض الأثار أن صارخا صرخ فيهم يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان صنمهم يوشك الله أن يقتله، لأنه خاف من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الطريق إن عيون المشركين على ضجنان، ضجنان جبل على بريد من مكة، فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ طريق ذات الحنظل صعب، لكن احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أن يقاتل. خالد خرج في الجيش ووقف له، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال، وإنما جاء للعمر، ما علم خالد بأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد أن تعدوا، لكن القصوى بركت، فقال الصحابة أو بعض الصحابة خلأت القصوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ابن القيم في زاد المعاد أخذ فائدة من هذا، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن البهيمة فالدفاع عن المسلم من باب أولى. صار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وخالد جاء بالجيش أمامه، بدأت المفاوضات، فأرسلوا الحليس بن علقمة الكناني، هذا سيد الأحابيش، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل يعظم البدن، فأوقفوا الهدي، فلما رآه رجع قال يا معشر قريش محمد يريد العمرة. قالوا له أنت لا تعرف، فقال ما على هذا عهدناكم، والله إذا منعت لأنفرن عليكم بالأحابيش، فسكنوا حتى سكن. ثم أرسل رجل اسمه مكرز ابن حفص الأخيف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل فاجر، انتبه. جعل ينظر ثم رجع ما كلم أحد. قالوا ما لك؟ قال والله إن قلت محمد يريد القتال فهو يريد القتال، وإن كنت قلت يريد العمرة فهو يريد العمرة، أي ما يريدهم يمشون. قالوا ما جئتنا بشيء، قال السلاح معه والبدن معه. فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يوافقون، أرسل عثمان رضي الله عنه إلى داخل مكة، إن أراد أن يرسل عمر، فإذا عمر ليس له قبيلة تحميه فأرسل عثمان، فأمسكته قريشا، فأشيع عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان، يبدو أنهم هم أشاعوه لينظروا ما هي ردة الفعل. فلما وصل الأمر إلى هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، ثم بايع نفسه لعثمان وقال هذه لعثمان. فكان الراوي يقول والله إن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من بيعتنا لأنفسنا، وصدق ورضي الله عنهم أجمعين. فلما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن لا يفروا خشوا، فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، فجاء عروة بن مسعود ومعه سلاحه يريد يستفزهم لينظر ماذا ما هي حالهم، معه السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي سلاحك، قال لا ما ألقي، فدعا حارسه، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفزهم، فصار اقرد من النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحارس ضربه بظهر السيف وقال كف يدك قبل أن لا تعود إليك. قال من هذا؟ قال هذا ابن أختك، ابن أختك. وهو له قصة، وهو أنه سافر مع بني مالك إلى المقوقس فأعطاهم جوائز إلا هو، فلما كان في عرض الطريق قتلهم وأخذ ما معهم، ثم قال إن ذهبت إلى الطائف قتلوني، إذن أذهب إلى محمد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبل أو فنعم، وأما غدرتك فلا، غدرتك ما نقبلها. فقال له أي غدر؟ يعني ما غسلت سوءتك إلا بالأمس. قال ونعم ولو أنت خالي وغسلت سوءتي، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مساومة. ثم أراد أن يستفز بقية الصحابة، قال يا محمد تأتي بأوباش الناس أخلاط الناس تقتل أصحابك، والله يوشك أن يفروا ويدعوك. ما تحمل أبو بكر اللي ما كان يتكلم، ما تحمله، قال نحن نفر وندعه يا ابن مقطعة البظور. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي لكافأتك، لكن أنت لك صاحب معروف ما أتكلم. جلس، جاء وقت الصلاة، ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا نخامته ودلكوا بها أجسامه، كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بقيته، فتعجب منهم ويعني محبتهم للنبي وتقديرهم له، فرجع فقال يا معشر قريش جئتكم من قوم دخلت بلاط كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت أحدا يعظم أحد كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد، والله لن تصلوا إليه حتى يقتلوا منكم مثلهم، ولئن قتلوا منكم مثلهم يعني 1400 فما في الدنيا خير. طيب ماذا نفعل؟ صالحوه، ما لكم إلا الصلح. فأرسلوا سهيل بن عمرو ووقع الصلح كما هو معلوم. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وحلق الصحابة ورجعوا. الشجرة هل يعرف مكانها؟ يقول في عند البخاري ومسلم سعيد بن المسيب عن أبيه، المسيب يقول سعيد بن المسيب كان أبي ممن بايع تحت الشجرة. يقول أبوه فرجعنا إليها من العام المقبل حاجين فعميت علينا، يعني احنا اللي العام فيها ما عرفناها، عميت على الناس. طيب يشكل علينا القطع اللي ذكره ابن سعد في الطبقات، قال ابن حجر بسند صحيح، والصحيح في هذا الجمع في هذا أن الشجرة عميت عليه، ولكن بعض الناس ظن أنها هذه الشجرة التي جعلوا يصلون عندها، فأراد عمر أن يحسم المادة فقطعها رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان عمر في هذا الوقت لاتهم في دينه، أنت لا تحب الرسول، أنت لا تحب الرسول. يقول أحدهم يقول كنا في أحد الدول فمر معنا حديث الإفك، أحد المشايخ يذكر هذا، يقول فمر معنا حديث الإفك وقصة عائشة عندما قيل لها قومي فاشكري رسول الله، فقالت لا والله لا أشكر إلا الله. يقول فأحد الحضور قال أصلا هذه وهابية، أصلا هذه وهابية. فأقول لو كان عمر في هذا الوقت لرأيت ما قالوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويصلون عندها، ما كانوا يفعلون شيئا من هذا أبدا. لكن لما تباعد الناس من عصر النبوة وضعف التمسك بالدين وقل معرفة الحق حصل مثل هذه الأمور. أنا أذكر في المدينة في الجهة الشرقية، الآن صار مبنى إذا قبل أن تصل البقيع، الإشارة اللي قبل البقيع، قبل أن تصل التفت يسار في عمارة كبيرة مكتوب عليها مبنى هيئة الأمر المعروف النعم. هذا المكان كان فيه صخرة هكذا يأتون يركبون فوقها، يأتون المزورين بالجمع يركبون فوقها ثم ينسلح هكذا إلى الأرض. طيب ليش؟ قال هذه التي بركت عليها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الناقة ما بركت إلا بهذا، طيب ليش تجي لها الصخرة؟ فأزيلت الصخرة وبني مكانها الهيئة، فإذا بهم يجدون مكانا آخر ويقول هذا هو الصخرة. إذن هي القضية قضية أهواء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هؤلاء المزورين يكسبون مبالغ ترى كبيرة جدا، لأنهم يسوون حركات غريبة. مرة واحد معه أفارقة، سكر